فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، بدأنا الحديث في الحلقة الماضية وأوجزنا الحديث عن سبب النزول والفضل في هاتين الآيتين الكريمتين خواتيم سورة البقرة، وفي هذه الحلقة نبدأ بتفصيل الحديث عن معانيهما. نبدأ فضيلة الشيخ بقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. كل هذه لو نتوقف معها والمقصود منها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فصدر هاتين الآيتين الكريمتين يتحدث عن إيمان ذلكم الجيل العظيم، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بربهم تبارك وتعالى. ولا ريب أن الإيمان بالله أعظم العطايا وأجل ما يمكن أن يهبه الله جل وعلا لعبد، لأن الله جعل الإيمان قسيما ما بين أهل الجنة وأهل النار. أما ما أفادته كلمة كل، فإن جمعهم في كلية كأن قلوبهم قلب واحد، كأن قلوبهم قلب واحد لم يختلفوا. قال العلماء: لأن القبول واحد والرد يقع مختلفا، لأن القبول واحد والرد يقع مختلفا. فعندما يقبل الناس شيئا لا يسألون لماذا قبلوه، لكن إذا ردوه قد يكون سبب رد زيد غير سبب رد عمرو، وهذا يقع به الاختلاف. لكن الآية تحمل في طياتها من جليل المعاني وعظيم التزكية لجيل الصحابة ما يظهر لكل ذي لب: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فاختيار لفظ من ربه بيان خفي لعناية الله جل وعلا بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من معاني كلمة رب أنها تضفي العطاء والعناية والتربية من الله تبارك وتعالى لهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. عليه السلام. إذن ندخل في الحديث عن الإيمان، وذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. نبدأ بالإيمان بالملائكة. نعم، لاحظ أن الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قوله جل وعلا بما أنزل ينصرف إلى الدين وينصرف إلى الكتاب الذي هو القرآن، وبه قال بعض العلماء: هذا الكتاب نزل بواسطة ملك وهو جبريل. فالإيمان بالله الذي أنزل الكتاب يستلزم الإيمان بمن أرسل معه الكتاب وهو جبرائيل عليه السلام، والإيمان بجبريل يستلزم الإيمان بنظائره من الملائكة. لكن الله جل وعلا أجملهم ها هنا، قال: كل، أي من المؤمنين، كل آمن، الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. الملائكة خلق من نور لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، وهم من أعظم العباد قدرا ومنزلة عند ربهم. وربما مضى معنا الحديث عن شيء من صفاتهم في حلقات قد خلت لا تستوجب الإطالة هنا، لكن هنا الذي ينبغي أن يعلم أن الإيمان بهم يستلزم الإيمان بهم جملة، ومن أخبر الله عنهم تفصيلا كالإيمان بجبريل وميكال ومالك وملك الموت ومن يسأل العبد في قبره وغيرهم ممن جاء القرآن أو السنة بتفصيل ذكره. أما ما يقوله بعض من ضل عن سواء السبيل وقال إن القضية قضية روحانية أو شيء يجده الإنسان في قلبه ولم يؤمن بأن لهم عالما خاصا بهم، هذا كله من التلبيس الذي يجب تركه بالكلية، ولا يمكن أن يدخل صاحبه في مسمى الإيمان ما لم يؤمن بأن لله ملائكة كراما وصفهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جميل. الحديث كذلك عن الكتب والإيمان بها. الإيمان بالكتب، الكتب كلمة كتاب أصلا تأتي على معنيين، تأتي بمعنى الكتاب الكامل وهذا أول ما ينصرف مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وتأتي بمعنى ما يسمى في زماننا هذا بالرسالة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قالت قبلها كتاب كريم، أي رسالة من سليمان إلي أي بلقيس. لكن هنا المقصود بالكتب المنزلة التي أنزلها الله جل وعلا والتي سماها الله تبارك وتعالى، فنحن نؤمن بما سمى الله منها وما لم يخبرنا الله عنه نؤمن بها جملة، ونعلم يقينا أن القرآن أعظمها وأجلها وهو المهيمن عليها. أحسن الله فضل الشيخ. وكذلك الحديث عن الرسل كما جاء في الآية. الحديث في الرسل أمره مستفيض، لأن الرسل نفيض الحديث فيها أكثر مما ذكرنا من قبل. لما؟ لأنه وقع من الأمم السابقة أنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا بالبعض، ولهذا قال الله جل وعلا لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نصنع صنيع من صنع قبلنا في أن فرق بين أنبياء الله جل وعلا ورسله. فالإيمان بأحدهم كالإيمان بهم جميعا وهم جم غفير كما ورد في الأحاديث. وهؤلاء الرسل صفوة كرام وأئمة أعلام، الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. الإيمان بهم نعلم أنهم جميعا حملوا ثلاث أمور اتفقت عليها كلمتهم: الإيمان بالله والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بكل رسول. وقد قال الله جل وعلا عن نوح وهو أول الرسل أن قومه كذبوا المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو في ذلك الزمان كان أول الرسل ولا يعلم أنه كان في زمنه غيره، ومع ذلك جعل الله جل وعلا تكذيبه وتكذيبا للرسل جميعا. لما؟ لأن مقتضى رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة. ذكر هنا الملائكة والكتاب والرسل في هذه السورة المباركة، وذكر الإيمان بهم، وسكت عن القدر، جاء في أحاديث نبوية وجاء في القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن الذي نريد أن نصل إليه أن هذه الآية إذا قرأها المؤمن متدبرا متأملا أدرك ما يلي: أن الله عظيم مستغن عن خلقه، وأنه جل وعلا أفاء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان، فكان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، فلما رزقهم الله ذلك وعلمه منهم مدحهم به فقال وهو أصدق القائلين: آمن الرسول أي محمد بن عبد الله النبي الخاتم. فالألف واللام هنا للعهد، ليست لكل رسول، وإنما للرسول الذي أنزل عليه هذا القرآن لأشرف النبيين قدرا وأرفعهم ذكرا وإن كان آخرهم ظهورا، إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. آمن الرسول بما؟ بما أنزل إليه من ربه قليله وكثيره، أي بالدين كله وبالكتاب في المقام الأول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، تبعه على ذلك أقوام جعل الله جل وعلا في قلوبهم الإيمان وسماهم به. قال والمؤمنون كل، أي من الرسول والنبي، آمن بالله، والإيمان بالله يستلزم أركانا ثلاثة: محبة الله تبارك وتعالى والطمع في رحمته والخوف من عذابه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مؤمنين أنهم لا يفرقون بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ما حالنا؟ سمعنا وأطعنا. سمعنا لمن وأطعنا من؟ سمعنا كلام ربنا تبارك وتعالى، وفطرت قلوبنا وأذعنت ألسنتنا بالاعتراف بذلك وعملت بذلك جوارحنا طاعة لربنا تبارك وتعالى. سمعنا وأطعنا، وهذا يجعل على الخلف مسؤولية كبرى أن يتبعوا ما قد سلف. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن مأمورون بأن نتبع هديهم وأن نقتفي آثارهم. وفي قول الله جل وعلا: كل تزكية ظاهرة بينة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل كما يدعو اليوم أحد أو فئام أو طوائف أو فرق إلى التشكيك فيهم أو النيل منهم، فهذا من سوء الأدب معهم، ويستلزم أن نرد على الله جل وعلا كلامه عياذا بالله. فكيف يقبل مؤمن أن يرد على الله قوله وأن يقدح فيهم وقد أثنى عليهم ربهم من فوق سبع سماوات؟ ثم هؤلاء المؤمنين الجيل الأمثل والرعيل الأكمل مع يقينهم وإيمانهم الذي أثنى الله عليهم به يعلمون أنه يقع منهم القصور، يقع منهم الزلل، يقع منهم الخطأ، فلذلك يعلمون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فقالوا غفرانك ربنا، وعلموا أن النعمة من الله والرزق عليه والمصير إليه، غفرانك ربنا وإليك المصير. والإتيان بقول الله جل وعلا وإليك المصير في خاتمة الدعاء المتضمن للتضرع دليل على أن المرء إذا عرف عاقبته وأن مرجعه إلى الله فطر على الانكسار والتذلل لله الواحد القهار. شعور الإنسان بالأوبة ووقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى أعظم معين له بعد توفيق الله جل وعلا على أن تنكسر قلبه للطاعة. الجنة درجة عالية، الصعود إلى أعلى يحتاج إلى مجاهدة، ولا شيء يجاهده العبد أعظم من نفسه وهواه. شعورك أيها المبارك بأن مصيرك إلى ربك يجعلك قبل أن تظلم يتيما وأن تمنع محروما وأن تظلم عبدا أن تتذكر وقوفك بين يدي ربك تبارك وتعالى. وإليك المصير عند نزع الروح، وإليك المصير عند انصراف الأهل، وإليك المصير إذا بعثر من في القبور، وإليك المصير إذا وقف الأشهاد وحشر العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى. لا بد للمؤمن أن يأخذ الآية هذه المباركة، وهي إحدى الآيتين التي ختم الله بهما سورة البقرة، أن يأخذها مجملة وأن يقرأها المرة بعد المرة لعل الإيمان في قلبه يرسخ ويزداد، وهو يقرأ: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أحسن لكم فضيلة الشيخ، ألا يشعر في ختام هذه الآية الكلام عن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر والذي هو من أركان الإيمان؟ نعم، يشعر به وإن لم يأتي تصريحا، لكن قولهم وإليك المصير إشعار به وإن لم يكن قبل مسبوقا بلفظ الإيمان، لكن دلت عليه آيات أخرى وكما دلت عليه أحاديث صحيحة واردة في هذا الباب. لكن جيء به هنا لا على صيغة الأمر، وإنما جيء به على صيغة الخبر الذي هو في أصله تعليم من الله جل وعلا لعباده كيف يدعوه. فإن قول ربنا جل وعلا غفرانك ربنا وإليك المصير هو تعليم من الله جل وعلا لأوليائه وعباده والمؤمنين به كيف يدعوه. غفرانك ربنا وإليك المصير، جاء لفظ ربنا ما بين غفرانك وما بين وإليك المصير، والأصل يا ربنا، وحذفت الياء هنا كأنها الإنسان لا يريد أن يكون هناك مسافة من القول لا معنى ولا حسا وهو يناجي ربه. لذلك لم يأتي في القرآن كله دعاء الله جل وعلا رب بحرف نداء، كل ما في القرآن ربي أو إنما أتى من غير حرف النداء، وهذا يشعر بحاجة الإنسان إلى قربه من ربي حسا ومعنا، تكون حالته كلها حالة من يريد أن يقترب من ربي تبارك وتعالى، توسطت ما بين قول الله جل وعلا غفرانك ربنا وإليك المصير. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نختم بهذا الحديث الشائق عن هذه الآية العظيمة، وسوف بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة نفرد الكلام عن الآية الأخيرة من خواتيم سورة البقرة. شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختام الحلقة. شكرا لكم وجزاكم الله خير. شكرا لكم مستمعين الكرام، إلى حلقة قادمة. تقبلوا تحية الزميل فهد سريع من الهندسة الإذاعية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآية.